غنا لمنه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه أمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم. ما زلنا مع حضراتكم في الرد على المقطع الذي أساء فيه الدكتور عدنان إبراهيم للصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. أيضا مما قاله الدكتور عدنان إبراهيم في حق هذا الصحابي الجليل أنه صوره على صورة العاشق الولهان، وحكى لنا قصة غريبة. تعالوا نسمع الدكتور عدنان إبراهيم ماذا يقول ونرجع لحضراتكم تاني. مش كان عنده جارية وكان يحبه كثيرا، وبعدين نزل عنها لأنه ما شاء الله هو إنسان تقي، ابن عمر تقي جدا جدا، كان يحب أن ينفق من أحسن مما عنده، وشعره هيك لن تنالوا البر حتى تنفقوا لما تحبون، وقال لك الحين أكثر شيء بحبه الجارية هذه، حبه جميل ولذيذ وكذا، يلا انت حر لوجه الله خذها يا نافع. اخذها نافع مولاه، اخذها نكحها خلف ولد، كان دائما يحنذلها ابن عمر بس ما برجع خلص لله. فاذا اخذ ابنها ضمها يقول واه هذه ريح فلانه، تذكر ريحتها، عنده تعلق بالنساء وكذا، هو طبيعته هيك. واه لريح فلانه، هي هذه قصه مشهوره عنه. جميل الكلام ده عدنان ابراهيم جابه منين؟ جابوا من كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد. تعالوا نفتح الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، كتاب الطبقات الكبير أو الطبقات الكبرى يسمى بهذا وبهذا، طبعة مكتبة الخنجي بالقاهرة، الجزء الرابع صفحة رقم 156. قال أخبرنا محمد ابن يزيد ابن خنيس قال سمعت عبد العزيز ابن أبي رواد قال أخبرني نافع أن عبد الله بن عمر كانت له جارية فلما اشتد عجبه بها اعتقها وزوجها مولا له. قال محمد بن يزيد قال بعض الناس هو نافع، المولى ده هو نافع، وهذه المرأة ولدت غلاما، قال فولدت غلاما، قال نافع فلقد رأيت عبد الله بن عمر يأخذ ذلك الصبي فيقبله ثم يقول واها لريح فلانة، يعني الجارية التي اعتق. هل هذه الرواية رواية صحيحة ام غير صحيحة؟ الرواية دي في سندها عبد العزيز ابن أبي رواد. تعالوا نفتح كتاب المجروحين من المحدثين للإمام ابن حبان عليه رحمة الله، طبعة دار الصميعي، الجزء الثاني صفحة رقم 119. عبد العزيز ابن أبي رواد قال ابن حبان وروى عن نافع بأشياء لا يشك من الحديث صناعته إذا سمعها أنها موضوعة. قال ابن حبان أن عبد العزيز ابن أبي رواد روى عن نافع أشياء لا يشك من الحديث صناعته إذا سمعها أنها موضوعة، موضوعة يعني مكذوبة. قال كان يحدث بها توهما لا تعمدا، ومن حدث على الحسبان وروى على التوهم حتى كثر ذلك منه سقط الاحتجاج به وإن كان فاضلا في نفسه. قال ابن حبان وكيف يكون التقي في نفسه من كان شديد الصلابة في الإرجاء كثير البغض لمن انتحل السنن. صفحة اللي بعديها قال أبو حاتم رضي الله عنه روى عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب إلا على سبيل الاعتبار، لا يحل ذكرها إلا على سبيل الاعتبار. هذه هي العلة الأولى في هذا السند. العلة الثانية محمد ابن يزيد ابن خنيس. تعالوا نفتح كتاب تقريب التهذيب للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، طبعة مؤسسة الرسالة، صفحة رقم 447، ترجمة رقم 6396. محمد ابن يزيد ابن خنيس المخزومي قال ابن حجر مقبول. يعني ايه مقبول؟ يعني روايته كويسة ناخدها. المقبول تقبل روايته إذا كانت متابعة وليس احتجاجا. تعالوا نفتح سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة للشيخ العلامة محمد نصر الدين الألباني عليه رحمة الله، طبعة مكتبة المعارف، الجزء السابع، صفحة رقم 323. دي رواية تانية غير الرواية اللي احنا بنتكلم عليها، لكن في سندها محمد بن يزيد بن خنيس. قال الشيخ الألباني أن أحد الرواة في هذه الرواية هو ابن خنيس. قال الحافظ مقبول. قلت، أي الألباني، قلت فمثل هذه المتابعة الواهية لا تعطي الحديث شيئا من القوة ولا تخرجه عن كونه موضوعا. الشيخ الألباني عليه رحمة الله سمى متابعة محمد بن يزيد بن خنيس متابعة واهية، وأنها لا تعطي الحديث شيئا من القوة. فتفرد محمد بن يزيد بن خنيس بالرواية غير مقبول. يبقى أولا الرواية لا تصح سندا إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ثانيا عبد الله بن عمر أورع وأتقى وأنقى من أنه يعمل حكاية زي دي. عبد الله بن عمر صحابي من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه وعن أبيه. تعالوا نفتح سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، طبعة مؤسسة الرسالة، الجزء الثالث، صفحة رقم 204. قال الإمام الذهبي أسلم وهو صغير، يعني سيدنا عبد الله بن عمر أسلم وهو صغير. قال وهو ممن بايع تحت الشجرة. تعالوا على صفحة رقم 212. قال ابن مسعود إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر. من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر، تخيل. وروى ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال لقد رأيتنا ونحن متوافرون وما فينا شاب هو أملك لنفسه من ابن عمر رضي الله عنهما. لم يكن هناك شاب فيهم أملك لنفسه من عبد الله بن عمر. حد متخيل سيدنا عبد الله بن عمر يعمل الموقف ده؟ هذا الرجل التقي الورع الذي شهد له الجميع أنه أملك شاب لنفسه، حد متخيل أنه يعمل الموقف ده؟ يعتق الجارية وبعد كده لما يشوف ابنها يحضنه ويبوسه ويقول واها لريح فلانة، واللي يحكي الرواية دي نافع مولى عبد الله بن عمر؟ وهل يرضى نافع لنفسه أن يكون في هذا الموقف رجل يتغزل في زوجتي وأنا جالس؟ أليس هذا قدحا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي التابعين؟ أليس هذا قدحا في رجلين من أهم الرجال في دين الإسلام، من أفضل الأسانيد عندنا في دين الإسلام، مالك عن نافع عن ابن عمر؟ وهذه السلسلة من السند تسمى عند العلماء بالسلسلة الذهبية. رواية مالك عن نافع عن ابن عمر دي سلسلة ذهبية عندنا. لما يطعن فيهم الدكتور عدنان إبراهيم، فهل هذا الرجل أراد خيرا بالصحابة؟ وقال ابن المسيب لو شهدت لأحد أنه من أهل الجنة لشهدت لابن عمر. الله أكبر، لو شهد ابن المسيب لأحد أنه من أهل الجنة لشهد بذلك لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال قتادة سمعت ابن المسيب يقول كان ابن عمر يوم مات خير من بقي. الله أكبر. وعن طاووس قال ما رأيت أورع من ابن عمر. الورع والتقوى التي كانت في عبد الله بن عمر لم يرى طاووس مثلها. فماذا يريد الدكتور عدنان إبراهيم من الصحابة؟ ما فائدة طعنه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما الخير الذي سيعود على هذه الأمة الإسلامية من وراء هذا الطعن والغمز واللمز في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم من شاب بعيد عن طاعة الله سيهتدي بمثل هذا الكلام الساقط، وكم من شاب عاص لله تبارك وتعالى سيتوب بسبب هذا الكلام، وكم من ملحد سيؤمن بالله وبالإسلام بعد كلام الدكتور عدنان إبراهيم؟ وما فائدة بث هذه الروايات المكذوبة والضعيفة بين الناس للقطح في أشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان عبد الله بن عمر من هذا النوع من الرجال الذي يفعل فعلة كهذه من أجل امرأة؟ تعالوا على صفحة رقم 213. من سير أعلام النبلاء. قال الإمام الذهبي: وقال نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء، لو نترك الباب ده للنساء. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. الله أكبر، الله أكبر. كلمة لو تركنا هذا الباب للنساء تشعر فيها إنها إيه؟ على سبيل الاستحباب، يعني يستحب أن نترك هذا الباب للنساء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر، لم يقل للصحابة اتركوا هذا الباب للنساء، ومع ذلك لم يدخل منه عبد الله بن عمر حتى مات رضي الله عنه وعن أبيه. دكتور عدنان إبراهيم هو بيقول القصة، مسك كتاب وحضنه لكي يصور لنا أن عبد الله بن عمر كان مغرما بالمرأة وكان مغرما بالنساء. ليه كده يا أخي؟ اتق الله، اتق الله يا أخي. حتى في استخدامه للغة الجسد يستخدمها استخداما فاحشا. لمصلحة من أن تتكلم على عبد الله بن عمر بهذه الطريقة المبتذلة؟ بالله عليك، لما أي حد من مستمعيك أو من أتباعك أو من محبيك يصدق هذا الخطل الذي تقوله، كيف سيكون اعتقاده وظنه في عبد الله بن عمر وانت بتحضن الكتاب كده بالطريقة دي؟ انت متخيل الناس هيكون شعورها ايه تجاه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما؟ لما نزلت المقطع الاول في الرد على عدنان ابراهيم على المقطع الذي كان يطعن فيه في عبد الله بن عمر بن الخطاب، احد الاخوة من اتباع ومحبي عدنان ابراهيم قال لي ان عدنان ابراهيم اعتذر عن الكلام ده. طب وايه يعني؟ ايه معنى انه اعتذر يعني؟ وكتب له ان الفيديو خلاص ما بقاش ليه لازمة. يعني ايه ما بقاش ليه لازمة يعني؟ هل عدنان ابراهيم قال ان ما قاله عن عبد الله بن عمر وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم كلام مكذوب او احاديث ضعيفة؟ بالعكس، بل قال ان ما قاله ثابت في كتبنا، وهذا كذب، لان ما قاله على عبد الله بن عمر ليس ثابتا في كتبنا، بل هي روايات ضعيفة ومكذوبة كما بينا وكما سنبين بإذن الله عز وجل. تعال نفتح المصنف لابن أبي شيبة، طبع الدار القبلة ومؤسسة علوم القرآن، في الجزء 17، صفحة رقم 309، عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني. هتفضل الأمة في خير طالما فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رآه وصاحبه رضي الله عنهم أجمعين. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني، اللي هم التابعين. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقسم أن الأمة ستكون بخير طالما فيها هؤلاء التابعون. ثم قال: والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رأى من رآني وصاحب من صاحب من صاحبني صلى الله عليه وسلم. ودي القرون الخيرية الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وعلى رأس هذه القرون القرن الأول الذي كان فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال على عبد الله بن عمر مثل هذا الكلام الساقط الذي قاله عدنان إبراهيم: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.